إلا ما يتعلق بالسعي على ما سيأتي. ويترتب على كون الإحرام من أركان الحج أن من لم يحرم لم يصح له حج ولم ينعقد حجه، ولا تعتبر بقية الأعمال التي يؤديها من أعمال الحج. فلو وقف بعرفة أو طاف بالبيت ولم يحرم بالنسك قبل ذلك فإن هذه الأفعال لا تعتبر منه ولا تكون جزءا من النسك. والركن الثاني الوقوف بعرفة. الكلام الآن عن الإحرام هو الذي ركن، وأما النية فليست بركن ولا من الركن باتفاق أهل العلم، ولكن التلبية، نعم التلبية، لكن عند أبي حنيفة أن التلبية واجب من واجبات الإحرام، وعندهم عند طائفة أنه لا ينعقد الإحرام بمجرد النية، ولا بد أن يكون معه إما قول أو فعل. الركن الثاني الوقوف بعرفة. وعرفة مكان معهود معلوم عند العرب، والوقوف بعرفة المراد بها أن يكون الإنسان في عرفة في الوقت المحدد شرعا، ولا بد أن يكون الوقوف في الوقت المعتبر. قال من طلوع فجر يوم عرفة، يوم عرفة هو اليوم التاسع، فلا بد أن يكون في عرفة في اليوم التاسع أو ليلة العاشر. وعند الحنابلة أن الوقت يبتدي من طلوع الفجر لحديث من صلى صلاتنا هذه وكان قد وقف بعرفة قبل ذلك ساعة من ليل أو نهار فقد تم حجه. والجمهور يقولون لا يبتدئ وقت الوقوف بعرفة إلا بعد الزوال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء من منى ذهب إلى نمرة قبل عرفة وجلس فيها حتى زالت الشمس ثم دخل. ومذهب الجمهور مذهب أحمد أقوى من مذهب الجمهور في هذه المسألة، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم صحح حج من وقف في أي ساعة من ليل أو نهار، ويستمر وقت الوقوف في عرفة إلى طلوع الفجر الصادق من يوم النحر اليوم العاشر. يترتب على ذلك أن من وقف في عرفة في شيء من هذا الوقت ولو للحظة واحدة نقول أدى الركن وصح الحج له. فمن حصل في هذا الوقت بعرفة لحظة واحدة فإنه يقال له قد وقف بعرفة، ويشترط أن يكون أهلا للوقوف. أما من ليس بأهل للوقوف فإنه لا يعتبر وقوفه كمن وقف غير محرم، هذا لا يعتبر وقوف. ولو وقف المجنون هذا لا يعتبر وقوفه، ولو وقف السكران لا يعتبر وقوفه، لأن المجنون لا يعتبر وقوفه فمن باب أولى السكران. ومثله أيضا المغمى عليه لا يعتبر وقوفه لزوال عقله. قال ولو مارا، ولو إشارة للخلاف، بعض أهل العلم قال لا بد من الوقوف أما مجرد المرور فلا يكفي، أخذا من حديث وكان قد وقف قبل ذلك قال لا بد من الوقوف. هكذا أيضا لو كان نائما دخل أصحابه به في عرفه ونائم وخرجوا قبل أن يستيقظ صح وقوفه، خلافا لطائفة من أهل العلم. ومن شاء الخلاف هل النوم جنون هل النوم زوال عقل كلية أو هو زوال مؤقت؟ قال أو حائضا، فلو وقفت المرأة وهي حائض صح وقوفها لحديث افعلي ما يفعله الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. قال هكذا أيضا من كان جاهلا أنها عرفة إن وقوفه يصح. هذا وقف النبي صلى الله عليه وسلم في عرفة بعد الزوال، فأخذ منه بطريق المفهوم مفهوم الطريق المنطوق صحة الوقوف من بعد الزوال إلى غروب الشمس. هل في الخبر النهي عن الوقوف قبل ذلك؟ هل في الخبر النهي عن الوقوف في الليل؟ ومن ثم فالفعل النبوي لا يدل على المنع مما عداه. الأفعال لا يصح أن يؤخذ منها بطريق مفهوم المخالفة، الأفعال لا يؤخذ منها بطريق مفهوم المخالفة، لأن المذكور من الفعل له القيد المذكور فيه له غاية وحكمة وفائدة غير إعمال مفهوم المخالفة، ومن شرط مفهوم المخالفة أن يكون ألا يكون هناك فائدة من ذكر القيد المذكور. سم ف صوت التوقف ما له اشتخر هذا فيما نحن فيه، لكنه قال وكان قد وقف بعرفة قبل ذلك ساعة من ليل أو نهار، دل هذا على أن كل ساعة تكون محلا من محال الوقوف. هنا حديث خذوا عني مناسككم يدل على أن الأفعال النبوية مشروعة، لكن لا يدل على أن فعلها في غير وقت الذي فعلت فيه في عهد النبوة ليس مشروعا. قال ولو وقف الناس كلهم أو كلهم إلا قليلا في اليوم الثامن أو العاشر خطأ أجزأهم، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أضحاكم يوم تضحون. هنا في العبرة بي رأي أصحاب الولاية الذين يلون مواطن المشاعر. الثالث طواف الإفاضة، أي الثالث من أركان الحج طواف الإفاضة. الإفاضة بمعنى الانتقال من عرفة إلى منى. طواف الإفاضة ركن، قال تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق، ولا يكمل الحج إلا بهذا الطواف، لا يتم الحج إلا بهذا الطواف. وأول وقته من نصف ليلة النحر، لأن هذا أول وقت أجاز الشارع للحجيج أن ينتقلوا من مزدلفة. فإذا وقف الإنسان في مزدلفة ثم غادر المزدلفة بعد منتصف الليل جاز له أن يطوف ولو كان لم يرمي قبل ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سأله سائل فقال طفت في لفظ نفضت قبل أن أرمي، فقال فعل ولا حرج. وفي مذهب أحمد أن الوقت يبتدئ من نصف ليلة النحر، وهذا مذهب الشافعي، بشرط أن يكون الإنسان قد وقف في المزدلفة، فلو ذهب من عرفة بعد منتصف الليل إلى الحرم مباشرة لم يصح طوافه للإفاضة، لابد أن يكون قد وقف بالمزدلفة. الدليل على هذا عدم ورود الدليل على مشروعية ما عداه. الأصل أن الطواف الإفاضة يكون بعد المزدلفة كما هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لم يأتي دليل يدل على جواز تقديم الطواف قبل ذلك. تجد تأمل، قال لمن وقف ولا حد لآخره. اختلف الفقهاء في آخر وقت طواف الإفاضة على ثلاثة أقوال مشهورة. القول الأول أنه بآخر أيام التشريق، وذلك لأن هذه هي أيام الحج. والقول الثاني أنه يستمر وقت إلى نهاية شهر ذي الحجة. والقول الثالث أنه لا حد لآخر، هذا المذهب. ويدل على جواز التأخير ما ورد في حديث صفية أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها في ليلة الرابع عشر وقالوا له يريد منها ما يريد الرجل من امرأته، فقالوا له إنها حائض، فقال صلى الله عليه وسلم حابسة ناهي، فقيل له إنها قد أفاضت يعني طافت طواف الإفاضة، قال فلتنفر إذن. فدل هذا على أنه صلى الله عليه وسلم لم ينكر على من أخر طواف الإفاضة إلى ما بعد أيام التشريق. وتحديده بشهر ذي الحجة لا دليل عليه. قول الله عز وجل الحج أشهر معلومات، اختلف أهل العلم في المراد بذلك. الجمهور قالوا الأشهر المعلومات شهر شوال وذو القعدة وعشر ذي الحجة، لأن الإحرام بالحج يكون فيها، ويدل عليه قول عز وجل فمن فرض فيهن الحج، وآخر شهر ذي الحجة ليس محلا لفرض الحج. وبعضهم قال بأنه إلى آخر شهر ذي الحجة، لكنه خلاف ظاهر الآية كما تقدم. الركن الرابع السعي بين الصفا والمروة، والمراد به المشي بينهما ولو لم يسعى الإنسان حقيقة. ويدل على القول بأنه ركن كما هو مذهب أحمد والشافعي وطائفة قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله قد كتب عليكم السعي فاسعوا. وقول الثاني في هذه المسألة أن السعي ليس بركن وإنما هو واجب، والأمر لا ينتهي إلى القول بالركنية، ومن هنا الأمر لا يفيد إلا الوجوب، والوجوب نساعدكم عليه. القول الثاني بأن أن السعي مستحب، وقول الثالث بأن السعي واجب وليس بركن. لعل هذا القول أظهر الأقوال في المسألة. يترتب على ذلك من ترك السعي ماذا يفعل؟ عند من قال بأن السعي ركن قال يبطل سعيه، يبطل حجه إلا أن يأتي به سعي. عند الآخرين قالوا لا يبطل ويجب عليه دم في هذه الحال لمساكين مكة. من المسائل المتعلقة بهذا أن من فعلى أن التحلل الأول إذا بادر الإنسان فيه إلى الطواف قبل الرمي، فهل يتحلل بمجرد الطواف أو لا بد من السعي؟ قلنا بأن السعي ركن، لم يحصل التحلل الأول إلا بعد فراغه من السعي، وإن قلنا بأنه واجب حصل الإحلال قبل ذلك. من ترك السعي، إن قلنا بأنه ركن لم يتم له حج حتى يأتي بالسعي ولو بعدت بلاده، وإن قلنا بأن السعي واجب قلنا يجبره بدم. يأتي إن شاء الله في شروط السعي أصل بعد الآتي. قال: وواجبات الحج سبعة، من تركها أثم وجب عليه جبر ذلك. أولها الإحرام من الميقات. في الأول قال الأركان الإحرام، لكن هنا لا بد أن يكون من الميقات، فالإحرام من الميقات واجب. من ترك الإحرام من الميقات، هؤلاء على نوعين: من أحرم قبل الميقات هذا لا يلحقه فدية ولا جزاء وإن كان قد ترك الأفضل، وإن لم يحرم إلا بعد الميقات فحينئذ يجب دم مناح. إيش؟ إن رجع برئت ذمته بذلك، إذا أحرم رجع فأحرم من الميقات، لكن إذا أحرم دون الميقات فعليه دم. إيش؟ دون الميقات تجه مكة. إن رجع إلى الميقات يسقط عنه الدم أو لا؟ نقول هذا على نوعين: نوع الأول من أحرم دون الميقات أقرب إلى مكة ثم رجع، نقول هذا لا يفيده الرجوع لأنه قد أحرم دون الميقات. وإن كان تجاوز الميقات ثم رجع قبل أن يحرم فأحرم من الميقات لم يجب عليه شيء. الثاني الوقوف، هذا المسألة تسأل عنها، الوقوف إلى الغروب لمن وقف نهارا. بعض أهل العلم يقول الواجب هو أن يكون في وقوفه في عرفة جزء من الليل، قل أو كثر، وهذا أولى من كلام المؤلفون لأنه لا قد لا يقف إلا في الليل فقط، يصح حجه ويكون قد أدى الركن وأدى الواجب. من خرج من عرفة قبل الغروب ما حكمه؟ قال الشافعي: الوقوف إلى الغروب سنة، فمن خرج فليس عليه شيء. وقال الجمهور: هو واجب. ترتب على ذلك أن من خرج من عرفة قبل الغروب فعليه دم لأنه قد ترك واجبا من الواجبات إذا لم يرجع. هذا في الركن ولا في الواجب؟ في مذهب أحمد أن من وقف في أي ساعة من ليل أو نهار يكون قد أدى الركن، لكن لا يلزم منه أن يكون قد أدى الواجب، فهنا فرق بين المسألتين. أما من وقف بالليل فقط فهذا قد أدى الركن والواجب، ومن وقف وخرج قبل الغروب قال الجمهور أدى الركن ولكنه لم يؤدي الواجب. هل في مذهب الشافعي تيسير؟ الشيخ حق تبع الشافعي ايش تقولون؟ قد يكون فيه تأثير. لو جاز الخروج قبل الغروب لحصل بين الناس مواجهات، هذا يريد الدخول ولا يريد الخروج، فيحصل من الحرج والضيق والله به عليم. ثم ينتفي مقصود الشارع من اجتماع الناس في وقت واحد، الواجب الثالث المبيت ليلة النحر بمزدلفة. المراد بذلك أن يبقى في مزدلفة جزءا من الليل بعد منتصف الليل، أن يبقى في مزدلفة جزءا من الليل بعد منتصف الليل. لو خرج من مزدلفة قبل منتصف الليل يقول ما أدى الواجب، لأن لا بد أن يبقى جزءا من الليل بعد منتصف الليل، وهذا الذي خرج قبل منتصف الليل ما أدى الواجب. أما إذا الواجب هو البقاء في مزدلفة جزءا من الليل بعد منتصف الليل، من لم يقف خرج من مزدلفة قبل فعله دم كما تقدم. الواجب الآخر المبيت بمينا في ليالي التشريق. تعرفون أن الأقوال في هذا ثلاثة. عند مالك يقول يكفيه أن ينزل في المزدلفة ولا يلزم عليه الرجوع أو البقاء في مزدلفة حتى منتصف الليل، وطائفة تقول لا بد أن يبقى إلى طلوع الفجر، وطائفة تقول يكفيه أن يكون في مزدلفة جزءا من الليل، ولعل أظهر الأقوال. من دخل أتى إلى عرفة من مزدلفة وصل الساعة الثانية في الليل، ثم مشي راح لمنى، ثم ذهب إلى مزدلفة، كذا عد مزدلفة. لا يصح للإنسان أن يقف في مزدلفة إلا بعد أن يقف في عرفة. إذا جاءنا إنسان ذهب إلى مزدلفة بعد العصر وجلس فيها، فلما صلى العشاء ذهب إلى عرفة ليقف، فنقول هذا الوقوف في مزدلفة لا يجزئ لأن خالف المعهود الشرعي. واضح هذه المسألة؟ دخل الساعة الثانية في مزدلفة، يقول وقف لحظة بعد منتصف الليل لو لم يقف إلا بعد الفجر، ما دام قبل طلوع الشمس يجزئ. ما الدليل على التحديد بمنتصف الليل؟ ورد في إيش؟ حديث ها؟ ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لضعفة أهله أن ينفروا بليل، رخص لهم أن ينفروا بجمع بليل. كلمة ليل ليس لها معهود في لسان الشرع، وبالتالي نخرج ننظر إلى لسان أهل اللغة، نجدهم يقولون لما انتصف وقته، نجدهم يقولون في إذا المسألة في أي شيء قال في الحديث رخص لأهله لضعفة أهله في النفرة من مزدلفة بليل. نفرة بليل نكرة ما يدرى ما مقصودها، فنحمله على منتصف الليل. من خرج من مزدلفة قبل منتصف الليل فلا حرج عليه في أن يرمي. وقد جاء في حديث أم سلمة أنها خرجت بليل وطافت ثم عادت إلى منازلها يعني إلى خيامها في ميناء، والمؤذن يؤذن، فدل هذا على أنها رمت بليل. نعم. هذا مطلق وين المطلق؟ سجل تأمل. طيب، قال المبيت بمينا في ليالي التشريق، إن هذا من الواجبات، ليلة الحادي عشر وليلة الثاني عشر للمتعجل، ويزيد المتأخر بليلة الثالث عشر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للضعفة، رخص للسقاة والرعاة بترك المبيت، فدل هذا على أن غيرهم لا يرخص لهم. قال ورمي الجمار مرتبة، لأن من واجبات الحج رمي الجمار مرتبة، بحيث يرمي في يوم العيد جمرة العقبة، في بقية الأيام جميع الجمرات مبتديا بالصغرى. لو قدر أنه ترك الرمي فخرج وقت الرمي وجب عليه دم، إن لم يخرج وقت الرمي فإنه يرمي. كذلك من واجبات الحج الحلق أو التقصير، يأتي الحلق والتقصير، الحلق أو التقصير، ومن واجباته أيضا طواف الوداع، لحديث لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت. وقد رخص النبي صلى الله عليه وسلم للحائض في ترك طواف الوداع، فدل هذا على أن ما سواها لا يرخص له. صلاة الفجر في المزدلفة، لكنه أذن لضعفة أهله بالخروج وصحح حجه، فدل هذا على أنه ليس من أركان. قال وأركان العمرة ثلاثة، لا تتم عمرة إلا بها، أولها الإحرام، وثانيها الطواف، وثالثها السعي، وقد تقدم معنا الخلاف في السعي في الحج ويوازيه خلاف في العمرة، والصواب أن السعي من الواجبات. ويترتب على هذا الكلام في من طاف في العمرة ثم بعد ذلك جامع، إن قلنا السعي ركن ونبطت في عمرة، إن قلنا السعي واجب فإن العمرة صحيحة. قال وواجباتها الإحرام من الحل كما في الحج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقت المواقيت، والثاني الحلق أو التقصير. ولذلك في المذهب أن من جامع بعد السعي وقبل الحلق والتقصير فإن عمرته لا تفسد. والمسنون أي الأمور المسنونة في الحج والعمرة، المبيت بمنى في يوم ثمانية يوم التروية ليلة التاسع، لأن هذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وكان قد قدم إلى مكة ضحى اليوم الثامن وصلى فيه الصلوات الخمس. قال وطواف القدوم، أي أن من المستحبات طواف القدوم، وطواف القدوم يكون للمفرد والقارن. أما المتمتع فإنه أول ما يقدم يطوف للعمرة فيكون ركنا في العمرة. قد أوجب بعض المالكية طواف القدوم، لكن الصواب قول الجمهور. قال أيضا من المستحبات الرمل في الثلاثة الأشواط الأول من الطواف بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ويترتب عليه أن من ترك الرمل فلا يؤثر على نسكه. وفيه أن الرمل يكون في الأشواط الثلاثة فقط. قال والاطباع فيه، أي يستحب الاطباع بوضع وسط الرداء تحت الكتف الأيمن ووضع طرفيه على الأيسر. قال وتجرد الرجل من المخيط عند الإحرام، يعني يستحب للرجل أن يتجرد من المخيط قبل أن يدخل، ولكن الوجوب لا يجب عليه إلا إذا دخل في النسك. كذلك من المستحبات أن يكون الرداء والإزار أبيضين في حديث خير ثيابكم البياض، نظيفين لحديث إن الله نظيف يحب النظافة. قال والتلبية، أي أن من المستحبات التلبية، وقد تقدم معنا أن العمرة يلبي من دخول في النسك إلى العمرة. ويبتدئ وقت التلبية من الإحرام وينتهي وقت التلبية بأول أيام الرمي. ما الحكم في من ترك واجبا أو ركنا؟ من ترك ركنا لم يتم حجه إلا بذلك، ومن ترك واجبا فعليه دم. كلام فيها واضح، وحجه يكون صحيحا، ومن ترك مسنونا فلا شيء عليه. هذا ما يتعلق بصفة الحج والعمرة وأركان كل منهما، ولعلنا إن شاء الله نتكلم عن شروط الطواف في يوم آخر. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سيلة طواف الوداع في حق المعتمر، الصواب أنه ليس بواجب لعدد من الأدلة، منها أن الأصل عدم الإيجاب إلا بدليل، ومنها أن من أوجب استدل بثلاثة أدلة. الدليل الأول قياسه على الحج، هذا فيه ما فيه لأن القياس يحتاج إلى جامع، وهنا فروقات بين الحج والعمرة. الدليل الثاني لهم ما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حج أو اعتمر فلا يذهبن حتى يطوف للوداع، ولكن هذا الحديث ضعيف، فيه حجاج بن أرطاة وقد دلس وقد عنعن، والحديث وأرطاة مدلس، الحجاج بن أرطاة مدلس، من ثم فهو منقطع حكما. والدليل الثالث عموم قوله لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهد بالبيت، ولكن هذا قد قيل في الحج وفي سياق الحج، الحكم هناك. نعم. نعم، هذا الاستدلال خاطئ. حديث وصنع في حج في عمرتك ما تصنع في حجك، المراد به من اجتناب المحظورات، وليس لأن دلالة السياق تدل عليه. ولذلك فإن بين حج المرأة والرجل فروق الكثيرة. إذا ترك الحلق أو التقصير ونوى التحلل بقلبه والتحلل وتعين الدم في ذمته. غادر من عرفة قبل غروب الشمس. في ثلاثة أقوال. قال الشافعي أنه قد ترك السنة، وأحمد أنه قد أدى ركن الواجب، والجمهور أنه قد أدى ركن غير واجب. مذهب أحمد. أحمد أنه قد أدى ركن دون الواجب. أحمد دون الواجب. ثم الجمهور. معه الجمهور. القارن والمفرد يجوز لهم تقديم سعي الحج، لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم حج قارن فقدم السعي مع طوافه، أما المتمتع فلا يجوز له. أي مسألة؟ وما يجوز الخروج، لا يجوز الخروج قبل عرف في عرفة قبل الغروب، ومن خرج فعليه دم. صلى الله عليه وسلم. بالنسبة للمفاضلة بين الحج النافلة أو النفقة، نفقة في الحج. تقدم معنا كما فيها حديث هذه الأعمال أفضل. نعم. أبو داود جيد الاسم. إذا عجز عن بعض هذه الأركان حينئذ يصح نسكه، ومن أمثلة ذلك مثل باب السعي. باب السعي الآن الكلام عن إيش؟ الأركان. في باب السعي إذا عجز عن السعي حينئذ يصح حجه. اللي هو إيش؟ تقدم معنا أن السعي في ثلاثة أقوال، الجمهور يقولون واجب، وبعض الحنفيه يقولون الجمهور يقولون ركن، وبعض يقولون واجب. قول الثالث بأنه غير مشروع. كلام عن أي شيء؟ السعي. السعي قول يقول واجب، قول يقول ركن، وقول يقول مستحب. الذي يقول بأنه مشروع كان في الأول فهم خاطئ، قالوا أخذ من قوله عز وجل فلا جناح عليه أن يطوف بهما. تاجر مرادهم يقولون لا تدخله النيابة. ظاهر اللفظ العموم. هناك رفع حرج، رفع إثم. إن الله تجاوز لي عن أمة الخطأ والنسيان. لكن وجوب الدم لا يعني وجود الإثم. قد يجب على المكلف دم وهو لم يجب عليه أو لم يقع في مأثم. تعالنا نقف على هذا. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخرة. نجعلنا وإياكم هداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.